قال: ذكر الخصال التي بني عليها الإسلام. أولها شهادة أن لا إله إلا الله. أخبرنا حيثمة بن سليمان وغير واحد قالوا: حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا حديث مجمع على صحته، أخرجه البخاري عن عبيد الله، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، من كبار شيوخ الإمام البخاري اللي هو في السند هذا. مشهور عن حنظلة، رواه ابن نمير ووكيع وابن وهب. قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا عاصم بن علي حا وأخبرنا محمد بن عمر بن جميل قال: حدثنا أبو النضر حا وأنبأنا حسان بن محمد قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا إسناد مجمع على صحته، أخرجه مسلم عن ابن معاذ عن عاصم العمري، ورواه أبو النضر هاشم بن القاسم وبشر بن المفضل عن عاصم العمري. قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد المطيم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. انتهى. فهذا إسناد مجمع على صحته على رسم الجماعة إلا البخاري، لم يخرج أبا مالك الأشجعي، وهو مشهور عن أبي مالك. انتهى. ورواه ابن فضيل وأبو خالد الأحمر أتم من هذا. قال: أنبأنا حسان قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد سليمان ابن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم عن ابن نمير. كما تقدم، حديث ابن عمر في الصحيحين، يعني أخرجه البخاري ومسلم في الطريق الأولى، لكن طريق أبي مالك الأشجعي وطريق سعد بن عبيدة هذه الأخيرة، نعم هي طريق، هذه ليست على شرط البخاري، فالحديث أصله في الصحيحين باللفظ الأول والسند الأول، وهذا يدل على أن هذه الأركان آكدوا ما يجب على المرء أن يقوم به، وهذه الأركان كما وصفها بعض العلماء بأن الشهادة أو الشهادتين كالفصاد للخيمة، ثم بقية الأركان الأربعة الأخرى كالأصناب، يعني الجوانب لهذه الخيمة، فإذا سقط جانب من جوانبها بقيت الخيمة قائمة، وإذا سقط غيره وغيره فهي قائمة بقيام هذا الفصاط. أما إذا سقط هذا الفصاط فلا قيمة ولا وجود لهذه الأركان، فبانهدام هذا الأصل ينهدم البناء، وهذه هي الأركان التي يقوم عليها بناء الإسلام، ثم تأتي بعد ذلك الواجبات الأخرى والمتممات الأخرى ليكون البناء كاملا حسنا جميلا، وهو اشتمال جميع الشعب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كما في الحديث الصحيح الذي تقدم شعب بناء الإسلام 63 شعبة أعلاها، التي هي الكلمة الأولى في هذه الخمس لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة منهم، يعني أعلى الشعب الشهادتان وأدناها الحياء إماطة الأذى والحياء شعبة من الشعب، وبين هاتين الشعبتين شعب كثيرة، منها ما يلتحق بالشعبة الأولى ومنها ما يلتحق بالشعبة الأخيرة، وكل على حسب حال من ترك هذه الشعبة كما تقدم. فقد يترك إنسان أدنى الشعب، أدنى شعب الإيمان لكلمة التوحيد الصلاة، فقد يترك إنسان الصلاة فيلتحق تركه هذا بتركه للشهادة، وربما يلتحق بما دونها، وربما يترك إنسان إماطة الأذى عن الطريق مجرد ترك فيكون تاركا لأدنى شعب الإيمان، وربما يقترن به ما يجعله قريبا أو مثل ترك الشعبة الأولى، لأن الشعبة الأولى كما ذكرنا لها شروط، فمن تركها فلم يأتي بها، فمن ترك شعبة من شعب الإيمان وباشر وقارن هذا الترك ما يشبه خللا في شرط من شروط الكلمة إذن يلتحق بها، كما ذكرنا الكبر والإعراض والتكذيب والجحود وما إلى ذلك من بقية الشروط، أو ما يدل على أنه لم ينفع ولم ينقد وما إلى ذلك مما يدل على عدم اعتقاده وتصديقه بمعنى كلمة التوحيد التي ينبني عليها هذا الدين، وهي أصل دخول الإنسان في هذا الدين. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.